الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هو الأفضل في صيام عاشوراء؟ هل هو صيامها 3 أيام أو يوم قبله أو بعده؟ الحمد لله، الأفضل في ذلك أن يصوم 9 مع العاشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. والأدلة وردت في هذا، فإن لم يصم 9 فليصم يوما بعده، وهذه هي المرتبة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يوما بعده. وأما ما يجري على ألسنة كثير من الفقهاء رحمهم الله من أن الأفضل أن يجمع بين صيام 9 والـ10 والـ11، فإنه وإن كانت رواية قد وردت بذلك ولكنها رواية ضعيفة، فرواية الجمع بين صيام الأيام 3 لا أعلمها صحيحة. وأنت خبير بأن الأفضلية والاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، لأن المتقرر عند العلماء أن الاستدلال بالنص فرع عن ثبوته وصحته، فالنص الذي لا يحكم عليه بأنه ثابت ولا بصحيح فلا يجوز الاستدلال به. فبان لك بذلك أن الأفضل أن يصوم اليوم 9 مع العاشر، فإن لم يكن فليصم معه 11. وأما جمعها 3 فإنني لا أعلم دليلا يدل عليها بخصوصها، والله أعلم.